بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة متنوعة، بعضها متعلق بالدرس وبعضها يعني خارج عنه، لكنها كلها تدور في مسائل العلم. يقول الأخ: ما حكم شراء جهاز إلكتروني سعره الكاش يعني نقدا، مثلا سعره 1000 ريال وإذا كان بالأقساط 4000 ريال؟ أنت إذا جئت تشتري فلا تقول كم سعره نقدا وكذا، أنت قرر هل أنت تريده نقدا أو تريده بالتقسيط، لأنه من المعلوم أن هناك فرقا بين أن تشتري نقدا وبين أن تشتري بالتقسيط. فهذا الذي يبيعه بال2000 قد لا يكون كما ذكر الأخ أنه يضاعف، يزيد عليه مبلغا. المهم معروف بأن هذا الإنسان التاجر يريد أن ماذا يشتغل بماله، يضارب به ويقلبه في الأشياء في السلع. فلا شك فرق بين إنسان يدفع له المال نقدا وبين إنسان يؤجله، فلا مانع أيضا، يجوز البيع بالتقسيط، وهذا معروف. ورأيتم من ذلك مرت بنا أمثلة كثيرة جدا، والتقسيط يجوز في المكاتبة في غير ذلك من الأمور. يقول الأخ: من هم أهل الديوان؟ أهل الديوان هم الذين يكونون مع إنسان في عمل. لأن تنوعت الدواوين والأعمال والموظفين وأصبحت صعبة، يعني بعضهم يفسره بديوان الجند، يعني يكتبون في قائمة كما فعل عمر كديوان الجند الذي وجد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء هم مجموعته. العلماء عندما أرادوا أن يوازنوا بين فعل عمر، وهذا سيأتي الأخ تعجل في السؤال لأنه ربما تأتي الإشارة إليه في درس الغد إن شاء الله، لأن من يقول أهل الديوان هم الذين يتحملون العاقلة، من هم أهل الديوان؟ الآخرين قالوا لعل عمر رضي الله تعالى عنه وضع ذلك في أهل الديوان لأنهم كانوا هم العاقلة، يعني هم أقارب هؤلاء الموجودين. ولذلك قال لي علي في الأثر اللي مر: أقسمت عليك ألا تذهب حتى تقسمها، لأن ذلك معروف بينهم. نسأل الله العافية. هذا الأخ يسأل يقول: لو وجد رجل وجد رجلا على فراشه وقتله، ما هو الحكم؟ تعلمون هذه قصة عوامر العجلاني وهلال بن أمية في قصة الملاعنة، وأن رسول سئل: لو أن رجلا وجد رجلا عند امرأتي لما قذف امرأته بشريك بن سحمة قتل وتقتلونه؟ قال: نعم. ثم بعد ذلك قال: البينة أو حد في ظهرك، إلى أن نزلت آيات الملاعنة، لأنه قال: إني صادق وإن الله سبحانه وتعالى سينزل قرآنا في تبرئتي، فحصل ذلك. المهم أن هذه المسألة فيها ماذا؟ كلام للعلماء، لكن الرأي الجملة أنه ليس له أن يقتله، وإنما له أن يدفع. حتى تعلمون أحد الأنصار كبار الأنصار قال: أذهب وآتي بشهود فيكون قد فعل ما فعل. هذا الأخ عنده أسئلة متقاربة، يعني يقول الأخ: ما حكم سماع الأغاني والموسيقى والمعازف، وأيضا حكم استخدام الجوال النغمات الموسيقية إلى آخره؟ يعني من حيث الجملة نحن لا ندخل في التفصيل جزئية. الأغاني لا شك يكفي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص. والله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وفي الحديث الصحيح أيضا: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذه كلها لا تجوز. وجد من أناس من يبيحون الأغاني ويقولون هذا خلق الله ويستمع له، وبخاصة الصوفية، فلا حجة في ذلك، هذه وردت فيها نصوص فلا ينبغي. ولا نستطيع أن ندخل أيها الإخوة في تفصيل الأحكام جزئية في وقت مثل هذا. ما حكم حلق اللحية؟ الرسول أمر بتوفير اللحية وبإكرامها وعدم التعدي عليها وعدم التشبه ماذا بالمجوس هذا، والقزع أيضا هذا كله أيضا ممنوع، وقص الحواجب أيضا كلها، لأن داخل في تبديل خلق الله، والله تعالى يقول: لا تبديل لخلق الله. حكم أيضا إعفاء اللحية هذا واجب، واللحية أيضا إعفاؤها واجب، ولكن لو أصر عليها إنسان فالعلماء يقول الإصرار على الصغيرة يرفعها إلى الكبيرة. ولا أريد أن أدخل في الخلاف في حكم اللحية، لأن هناك من يرى أنها سنة، لكن ليس معنى هذا أن يقول بذلك عدد من الأئمة الكبار أنه يكون الحق معهم. لا، أحاديث إعفاء اللحية واضحة وفيها أمر وهي صريحة ويدل على تحريم ذلك. ويقول نتف شعر الذراعين وغيره، هذا فيه خلاف بين العلماء، قضية نتف الشعر في الساقين وغيره أقل ما فيه أنه مكروه. يقول ما حكم شرب الدخان؟ شرب الدخان لم يرد فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء اتفقوا أو جماهير العلماء اتفقوا على تحريمه، وهو ممن جاء متأخرا. وسبب التحريم أيها الإخوة هو الضرر، لأنه أجمع الأطباء ممن يعتد بهم بل مسلمين وغير مسلمين على وجود الضرر فيه. ولذلك قال العلماء لا يجوز لحديث لا لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه ضرر، يضر الإنسان نفسه، فيه إضاعة للمال. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وبعض العلماء يقول فيه نص، وهو الحديث الذي ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وقالوا والدخان يترتب عليه التفتير. الذين يعترضون يقول القهوة أيضا إذا تعود عليها الإنسان يتأثر، لكن في الحقيقة القهوة ليس ضررها كضرر الدخان ولا يحصل فيها من النهي. المهم هذه مسألة كتب فيها الكاتبون وبحث الباحثون وعقدت مؤتمرات وتنول فيها شرب الدخان، وهذه في الحقيقة شرب الدخان هو أمر واضح تحريمه، ومثله القات أيضا ونحو ذلك، لأنه لو لم يكن فيه إلا الضرر على البدن فبإجماع ماذا علماء الطب على أنه مضر والضرر ممنوع، وأيضا فيه إضاعة للمال والرسول نهى عن إضاعة المال، إلى جانب ما يترتب عليه من تأثير في الفم وتغيير للخلقة والأسنان، وهو أيضا يدخل في حديث نهى عن كل مسكر ومخدر. الشيشة مثلها وشر الخمور، هذه معروفة أنها كبيرة من الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر قليل كثيره فملء الكف منه حرام، كل مسكر خمر، كل مسكر حرام، وكل من صيغ العموم، والله حرمه في كتابه العزيز. يقول أيضا وبيع السجارة، أيضا الذي يبيع السجائر أو كذلك يحلق ماذا لح الناس هو شارك في هذا الأمر ولا يجوز، وعليه أن يكتسب من طرق أخرى. الأخ ما شاء الله يعني كل أسئلة تدور حول هذه ومكررة. يقول الأخ هنا ننتقل لمسائل علمية، يقول ما حكم الوقف لأبناء الأبناء دون أبناء البنات؟ بعضهم يفعل ذلك وليس هناك ما يمنع، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الأصل أن الإنسان يراعي الكل، وأن يكون الدافع له في الوقف إنما هو إفادة من يكون له. بعضهم تجد أنهم يقول أبناء البنات يعني يتحملهم الغير، المهم الناحية الشرعية هذا جائز، أما ما هو الأولى فهذا أمر آخر. يقول الأخ مسألة الإشارة بالسلام إذا كان المسلم عليه يسمع. أولا السلام كان في أول الكلام جائزا حتى كانوا في الصلاة، ففي حديث عبد الله بن مسعود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك فترد علينا السلام، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. قضية الإشارة في الصلاة من العلماء من يقول لا يعني ليس في ذلك لا بأس في ذلك، حتى يحس المسلم بأنك ماذا يعني أجبته على ذلك الشيء. ومنهم من يقول لا، الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها مثل ذلك، وينبغي للإنسان أن يكون مشغولا بأمور الصلاة. إذن المسألة فيها خلاف. هذا الأخ يسأل عن يعني مسألة تحتاج إلى كلام طويل. يقول الأخ هنا يشير إلى حديث المدينة من عير إلى ثور. هو أنا أحكي الحديث لأنه ما جاء به تماما، فمن أحدث فيها حدثا صلى الله عليه وسلم.